الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما له وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإلى لقائنا 12 في شرح نظم أسهل المسالك للبشار عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى فرائض الوضوء وسننه، وبدأنا مع قول الناظم عليه رحمة الله: فرائض الوضوء 7 عدها: فنية وغسل وجه بعدها، وغسلك اليدين بالمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبيك استقر، والفور والدلك بذكر إن قدر. بينا حكم الوضوء وأدلته، وبينا أن الوضوء فرض لما يجب له الوضوء كالصلاة، وذكرنا الأدلة على ذلك. آية الوضوء: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأن الأمة قد أجمعت على فرضية الوضوء ووجوبه. ثم ذكرنا وكنا قبل ذلك بينا معنى الفرض ومعنى السنة ومعنى الفضيلة ومعنى الوضوء لغة واصطلاحا. ثم ختمنا الدرس ببدئنا بالكلام عن هذه الفرائض، فبدأنا بالكلام عن النية. الفريضة الأولى هي النية، كما قال: فرائض الوضوء 7 عدها فنية. وقلنا بأن النية معناها القصد، ودليل وجوبها قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيامة إلى الصلاة وعزمتم على ذلك، لأن الوضوء لا يكون عند القيام إلى الصلاة، يعني حينما تقف أمام في الصف لا يكون حينها الوضوء. فقولوا إذا قمتم أي إذا أردتم القيامة، فاستدلوا به على وجوب النية. وكذلك استدلوا على وجوب النية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا أيضا مما استدلوا به على النية، أنها فرض وأنها واجبة. وقلنا إن محل النية في القلب، فلا ينبغي التلفظ بها، والتلفظ بها كما ذكرنا يفتح باب الوسوسة والشك، خلافا لمن قال بأنه يتلفظ بها لدفع الوسوسة والشك. لا، نقول بأنه يفتح باب الوسوسة والشك، لأنه لن يقف عند الشك، عند تفكيره في هل نواها أم لا، بل سيبقى هل تلفظ بها أم لا، فسيفتح بابا للوسواس وبابا للشك عليه، لم يعد يتعدى ما يكون في القلب، بل سيتعدى ذلك إلى اللفظ. وكون الإنسان قام من مكانه وذهب إلى مكان الماء ليتوضأ، فذلك دليل على وجود نية الوضوء. يعني كنت جالسا في كرسيك أو في مكانك، فذهبت إلى مكان الماء، إلى المطهرة أو المضاءة أو نحو ذلك، تتوضأ لماذا؟ وأغسلت يديك ووجهك ورجليك نحو ذلك، ثم ذهبت لتصلي. فقيامك وذهابك إلى مكان الماء الوضوء هذا دليل وأمارة وعلامة على وجود النية، وهذا كاف بإذن الله في الدلالة على وجود النية. والنية قلنا تكون على المشهور مع أول واجب من واجبات الوضوء، وهو غسل الوجه. وقيل مع أول الوضوء، أي عند غسل اليدين. والأظهر هذا، أي أنه يكون مع أول الوضوء، وهو الذي اختاره خليل في التوضيح عليه رحمة الله. قال: والظاهر القول الثاني، لأننا إذا قلنا إنما ينوي عند غسل الوجه يلزم منه أن يعري غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن نية. يعني قال خليل مفهوم كلامه أنه لو قلنا بأن النية تكون عند أول فرض عند غسل الوجه، فحينها يكون غسله ليديه ومضمضته واستنشاقه يكون بلا نية. وردوا على هذا الذين قالوا بأنه عند أول فرض، ويطول هذا الكلام في هذا، فالأظهر أنه يبدأ أول وضوءه بإذن الله، وإن نوى عند أول فرض فلعله لا حرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يضر الفصل اليسير بين النية والوضوء، يعني قبل كان في مكانه فهم بالوضوء، نوى من حينها الوضوء وذهب مباشرة يتوضأ، فلا يضر مثل هذا، لا يضر الفصل اليسير بين النية والوضوء. ولا يضر ذهابها والذهول عنها أثناء الوضوء ما دام قد نوى، يعني إذا نويت الوضوء ثم بعد ذلك لو غابت عنك النية وأنت بقيت تتوضأ وكملت وضوءك فإن ذلك لا يضر. أما رفضها وإبطالها، فرق الآن بين الذهول عنها ونسيانها وبين رفضها وإبطالها، فمن ذهل عنها هو قد نواها ونوى أن يتوضأ لصلاته وأن يكمل وضوءه، ولكنه لم يبقى مستصحبا لها مستحضرا لها طول الوضوء. لكن من رفضها ونفى هذه النية فإنه إن كان في أثناء الوضوء فإن الوضوء لا يصح، وإن كان رفضها وإبطالها بعد الفراغ من الوضوء وإكماله فإنه لا يضر بإذن الله والوضوء صحيح، لأنه قد فرغ من العبادة فلا يضره بعد ذلك رفض النية. يعني إذا أكمل وضوءه وغسل رجليه ثم بعد ذلك رفض النية قال أبطلت نيتي في الوضوء، فهذا لا عبرة له لأنه فرغ من الوضوء، لكن لو فعله أثناء وضوئه فإن الوضوء لا يصح وعليه أن يعيد وضوءه. أما المنوي بها ماذا ينوي كما ذكرنا، وأنا أعيد للتثبيت حتى يكون الكلام مسترسلا في الفرائض، إلا فإننا قد أشرنا إلى هذا. المنوي بها قلنا ينوي المتوضئ واحدا من ثلاثة أشياء، وهي أولا رفع الحدث الأصغر، أن ينوي بوضوئه رفع الحدث الذي منعه من الصلاة أو من العبادة التي تستوجب الوضوء، أو ثانيا ينوي أداء فرض الوضوء، أي أن ينوي أن يتوضأ الوضوء الذي هو فرض لصلاته، وكذلك حتى للنافلة، لأن النافلة أيضا ليست لكونها سنة، فإن الوضوء إليها والوضوء والاستعداد لها بالوضوء يكون سنة أو لا يشرع، لا هذا عبث لأنها عبادة وهذا من العبث. يعني حتى النافلة يجب لها الوضوء ولو كانت سنة ونافلة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء كما تبين سابقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة. أو ثالثا ينوي استباحة ما منعه الحدث منه كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك، فأي هذه الثلاثة نوى كفاه وأجزأه بإذن الله تبارك وتعالى، ومن باب أولى لو نواها كلها، وكما قلنا ذكر ذلك ابن عاشر وجمعه في المرشد المعين في قوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، فهذه الأشياء الثلاثة ينويها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الفريضة الثانية، قال فنية وغسل وجه بعدها، ذكر الفريضة الثانية وهي غسل الوجه، ودليل وجوبه قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، وحد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن لمن ليس له لحية، وإلى منتهى اللحية لمن له لحية. أما حدها عرضا فمن الأذن إلى الأذن، أعيد هذا الكلام حتى تستوعبوا، حده الوجه طولا، الوجه مأخوذ من المواجهة أي ما يواجه به العبد غيره، فحده طولا من أين يكون الوجه طولا؟ من منابت الشعر المعتاد، يعني من أعلى الجبين أو الجبهة حيث ينبت الشعر عادة عند الناس، المعتاد أي في العادة ينبت الشعر من مكان هو ذاك منبت الشعر المعتاد، إلى منتهى الذقن لمن ليس له لحية، يعني من كان حالقا وحلق اللحية لا يجوز وهو حرام على المذاهب الأربعة، لكن هذا يذكره الفقهاء من باب بيان الحد. فمنتهى الوجه إلى الذقن لمن ليس له لحية، يعني ذقنه هو موضع نهاية الوجه طولا، وإلى منتهى اللحية لمن كان له لحية، يعني من كان له لحية مسترسلة لا يقول حدها حد المسح في الوجه هو الذقن، لا بل حده إلى منتهى لحيته، يعني يسترسل مع لحيته في الغسل، في غسل وجهه. سنذكر كيف يكون الأمر للحية. أما حده عرضا قلنا فمن الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، أي من الوتد الذي يكون عند الأذن، هذا العظم الذي يكون عند الأذن الوتد، إلى الأذن الأخرى، إلى الوتد الآخر. والقول بأن الوجه يبدأ طولا من بنابج الشعر المعتاد يخرج موضع الصلع، فهو ليس من الوجه وإن انحسر عنه الشعر، بل هو من الرأس فلا يجب غسله مع الوجه. يعني الآن لو عندنا إنسان أصلع انحسر الشعر عن رأسه وذهب، فسيقول منبت الشعر عندي هو في وسط الرأس أو في آخر الرأس، هل نقول له اغسل وجهك إلى وسط رأسك أو إلى آخر رأسك؟ لا. فلذلك قلنا منابت الشعر المعتاد، يعني المعتاد والعادة أن شعره نبت من أعلى جبهته، فلو أنه ذهب عنه الشعر وأصبح أصلعا لا يتتبع صلعه بالماء، لا بل الموضع الذي كان ينبت فيه الشعر قبل ذلك هو حد الوجه. هذا معنى قولهم من منابت الشعر المعتاد. ويدخل قولهم المعتاد يدخل موضع الغمم، وهو الشعر الذي ينبت على الجبهة عند بعض الناس فيجب غسله لأنه من الوجه. الآن عكس الأصلع الأغم، هناك بعض الناس عندهم شعر ينبت على الجبهة، يعني موضع الشعر عنده يبتدئ في موضع أسفل من العادة، يعني الشعر نازل على جبهته، فهل نقول له إذا مثلا نقول بأن الشعر نابت إلى منتصف جبهته، فلنقول له لا هذا منبت الشعر لا تغسل ما فوقه؟ لا، منبت الشعر المعتاد يأتي إلى المكان الذي ينبت فيه الشعر عادة عند الناس وهو داخل في الوجه عنده وإن كان فيه شعر، هذا الأغم الذي هو عكس الأصلع. ويجب تخليل شعر الوجه من لحية وشارب وحاجبين إذا كان خفيفا تظهر البشرة تحته حتى يصل الماء إليها، يعني إذا كان شعر اللحية خفيفا أو شعر الحاجبين خفيفا أو شعر الشوارب خفيفا بحيث لو أنك نظرت إليه رأيت البشرة من تحته فإنه يجب تخليله، يعني يجب إدخال تحريك اليدين داخله وإيصال الماء إلى البشرة، يعني هذا معنى وجوب التخليل، أي يجب إيصال الماء إلى البشرة لأنه ليس هناك مشقة في وصول الماء إليها. أما إذا كان الشعر فيها هذه الأماكن يعني غزيرا عكس الخفيف، فإنه الواجب أن يقوم بتحريكه لوصول الماء إلى أصوله، يعني لا يجب عليه التخليل حينها ما كان شعر لحيته كثيفا لا بحيث لا ترى البشرة من خلاله، فلا نقول له خلل شعرك ويجب أن تدخل الماء إلى البشرة، لا، بل لا يجب عليه تخليل ويكتفي بتحريكه، يعني بعد أن غسل وجهه وغسل لحيته يقوم بتحريك لحيته وتحريك الماء فيها لوصول الماء إلى أصوله، إلى أصول البشرة، ولا يجب عليه التخليل لأن فيه مشقة عليه. والواجب في غسل الوجه وكذلك في غسل بقية الأعضاء مرة واحدة، هذا هو الواجب، وما زاد عن ذلك فسنة، لأنه أقل ما يتحقق به الأمر بالغسل في الآية كما قال العلماء حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا الغسل هذا الأمر بالغسل كيف يتحقق؟ قالوا بمرة واحدة يتحقق، لو أنه غسل مرة يكون غاسلا، لو غسل مرتين يكون غاسلا، لو غسل ثلاثا يكون غاسلا، فأقلها ما هو؟ هو مرة واحدة، فاستدلوا بهذا على المرة الواحدة. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، توضأ كيف؟ مرة مرة، فدل على أن الفرض مرة مرة، وما زاد عن ذلك فسنة. هذا إذن فيما يتعلق بالفريضة الثانية وهي غسل الوجه. الفريضة الثالثة قال وغسلك اليدين بالمرافق، إذن هي غسل اليدين إلى المرفقين. والدليل على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين قوله تبارك وتعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالشاهد قوله وأيديكم إلى المرافق. ويجب غسل المرفقين مع اليدين على مشهور المذهب. حينما نقول على المشهور يعني أن هناك خلافا في المذهب، فمشهور المذهب أنه يجب غسل المرفقين مع اليدين، وقيل لا يجب. والدليل على وجوب غسل المرافق مع غسل اليدين أن قوله تبارك وتعالى إلى المرافق بمعنى مع المرافق، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا بمعنى مع المرافق. وقال ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى أموالكم في سورة النساء، أي مع أموالكم. وكذلك قوله حكاية عن موسى عليه السلام قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله أي مع الله. أو أن قوله إلى المرافق للدلالة على الغاية والحد، يعني قالوا قد تحتمل أنها بمعنى مع المرافق، وقد تحتمل أنها بمعنى الدلالة على الغاية، على غاية الشيء، غاية العضو وحده. قالوا والحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه وأصبح شاملا للحد والمحدود، يعني الحد هنا هو المرفق أليس كذلك، والمحدود ما هو؟ اليد، يعني من جنس اليد. قالوا ما دام هو من جنسها يعني لحم وعظام وجلد فهو إذن صار شاملا للحد والمحدود. ويدل على دخولهما أيضا أي دخول المرفقين ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالشاهد هو أنه في الحديث غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، العضد هو الذي يكون فوق المرفق، فدل على أنه تناول المرافق بالغسل بالطبع، لأنه الحد يجب غسله حتى على القول بأنه لا يدخل، فإنه ليتحقق من غسل اليد إلى ما قبل المرافق يجب عليه أن يدخل المرافق. فالشاهد في الحديث كما قلنا أنه حتى أشرع في عضده، أي جاوز المرافق، يعني استوعب المرافق بالغسل. ويجب تخليل أصابع اليدين بأن يدخل أصابع كل يد بين أصابع اليد الأخرى، تخليل أصابع اليدين، تخليل اليدين واجب. ودل على ذلك ما جاء عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أشاهد قوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع، وقد حمل المالكية هذا على أصابع اليدين خلافا للرجلين كما سنذكر. طيب، هناك مسألة، إذا كان المتوضئ يلبس خاتما فماذا عليه أن يفعل؟ هل يحركه، هل يزيله ليتوضأ أم ماذا؟ قالوا إذا كان الخاتم الذي يلبسه المتوضئ مأذونا فيه شرعا فلا يجب تحريكه في الوضوء ولا في الغسل، سواء كان الماء ينفذ من تحته أو لا ينفذ. هذا عند المالكية، يعني مدام الخاتم مأذونا فيه أو الخاتم مأذونا فيه فإنه لا يجب نزعه ولا يجب تحريكه. قالوا لأنه لما كان مأذونا فيه عفي عن محله، قالوا الشرع أذن في الخاتم، وما دام قد أذن فيه يعلم بأن المكلف سيتوضأ وعليه وضوء، ولم يأتي حكم يبين وجوب نزعه ونحو ذلك. قالوا ما دام مأذونا فيه إذن فيعفى عن محله الذي وضع فيه. لذلك قال المالكية عليهم رحمة الله لا يجب نزعه ولا يجب حتى تحريكه ما دام مأذونا فيه، سواء كان الماء يصل أو لا يصل، سواء كان واسعا يصل الماء تحته أو كان ضيقا قد يمنع الماء. هذا خلافا لجمهور، خلافا للمذاهب الأخرى الذين قالوا باستحباب تحريكه حتى في حال وصول الماء. قالوا حتى لو كان يصل الماء من تحته وكان واسعا قالوا يستحب تحريكه لا يجب، وإن كان لا يصل وجب تحريكه أو خلعه حتى يصل الماء. هذا قول الجمهور خلافا للمالكية. أما إذا كان الخاتم غير مأذون فيه فيحرم لبسه عند المالكية إذا كان، وعند الجميع إذا كان غير مأذون فيه كخاتم الذهب مثلا للرجل فإنه يحرم لبسه، ويجب تحريكه إذا كان واسعا لا يمنع وصول الماء. يعني إذا كان الماء يصل وكان الخاتم واسعا وكان غير مأذون فيه فإنه يجب تحريكه، وإن كان لا يصل يجب خلعه. لماذا؟ لأن الحرمة تنافي الرخصة. قالوا التحريك، المنع من التحريك والإزالة الذي قاله المالكية وأنه يجوز تركه في محله، قالوا هو رخصة، والرخصة هذه لا تكون في المحرمات. قالوا لأن الحرمة تنافي الرخصة، فما دام يتخذ خاتما محرما فليس له أن يترخص برخصة ترك الخاتم وعدم تحريكه. قالوا إذن إذا كان الماء يصل فيجب أن يحركه حتى وإن وصل الماء حتى لا يأخذ بالرخصة، وإن كان لا يصل فيجب خلعه أصلا لأنه ليس له رخصة. إذن هذا ما يتعلق إجمالا بالفريضة الثالثة. أما الفريضة الرابعة فقد قال الناظم عليه رحمة الله ومسح كل الرأس بالمفارق. ودليل مسح الرأس مسح بالمفارق يعني حتى مفرق الشعر الذي يكون في وسط الشعر الذي يفرق منه الشعر، دليلا أو إشارة منه على أنه ينبغي أن يستوعب الرأس. ودليل مسح الرأس قوله تبارك وتعالى في الآية وامسحوا برؤوسكم. ويجب مسح جميع الرأس للرجل والمرأة من منابت الشعر المعتاد من الأمام إلى منتهى الجمجمة، وقيل إلى آخر منابت القفاء المعتاد، يعني إلى آخر ما ينبت الشعر من الخلف، قيل الجمجمة إلى آخر الشعر في الجمجمة، يعني يبقى تقريبا أصبع أو أصبعان فيهما شعر لعله هكذا، وقيل إلى آخر منبت القفاء المعتاد يعني إلى آخر الشعر. فقالوا هذا هو جميع الرأس. ويجب مسح ما طال من شعرهما، يعني الرجل أو المرأة إذا كان شعرهما طويلا يجب مسح ما طال من شعرهما، ولكن إن كان شعره مظفورا لا يجب عليهما نقض الظفيرة إذا كان فيها قالوا دون الربيطتين، لكن إذا كثرت ربائط الظفيرة فحينها يجب حله، لأن الربطة أو الربائط ستحول حينها بين الشعر وبين الماء أو بين الماء وبين الشعر. لكن إذا كان الشعر مربوطا بظفيرة ولم يكن عليه إلا ربطة أو ربطتان فحينها جاء المسح على الظفيرة وليس مطالبا بنزعها وفتحها وفضها. إذن فريضة مسح الرأس، وهي الفريضة الخامسة من الفرائض أو الفريضة الرابعة من الفرائض التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله. الفريضة الخامسة هي غسل الرجلين. قال: وغسل رجليك بكعبيك استقر. بكعبيك استقر أي مع الكعبين. فغسل الرجلين دليله قوله تبارك وتعالى في الآية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: وأرجلكم، يعني لم يقل وأرجلكم. وأرجلكم معطوفة على المنصوبات التي قبلها، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل بأرجلكم. قال: وأرجلكم إلى الكعبين، أي هي من ضمن المغسولات. فدل ذلك على وجوب غسل الرجلين، ويدخل فيهما الكعبان على مشهور المذهب. وقيل لا يجب غسل الكعبين، هناك قول آخر في المذهب بأن الكعبين لا يدخلان في الغسل، ولكن المشهور بأنه يجب الغسل مع الكعبين. وقد مر معنا في حديث أبي هريرة أنه غسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. فدل على أنه كان يتناول كعبيه بالغسل مع رجليه. ويستحب تخليل أصابع الرجلين على المشهور، يعني في أصابع اليدين قلنا بأنه واجب التخليل، قلنا بأنه واجب، لكن في أصابع الرجلين على المشهور لا يجب. وقيل يجب، الذين قالوا يجب أخذوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صابرة، قال: وخلل أصابعك، ونحو ذلك في الحديث. فقالوا هذا مطلق تناول أصابع اليدين والرجلين، وكذلك لأن الآية في قوله تبارك وتعالى: وأرجلكم، قالوا يدخل فيه التخليل لأنه هو الذي يتحقق به وصول الماء. وذهب المالكي على مشهور المذهب بأنه لا يجب تخليل أصابع الرجلين، لأن فيه مشقة، ولأن المداومة على تخليل أصابع الرجلين يسبب الأمراض والتقرحات في الرجل، وهذا مشاهد ومعلوم. فقالوا إذن الكلام في الآية وفي الحديث أيضا الذي قالوا خل أصابع بين أصابعك، قالوا هذا على أصابع اليدين، أما أصابع الرجلين فلا يجب تخليلهما والتخليل بينها على المشهور. هذا إذن هو الواجب أو الفرض الخامس. ثم قال: والفور والدلك بذكر إن قدر. الفور والدلك بذكر إن قدر. الفرض السادس من فرائض الوضوء التي ذكرها الناظم هو الفور. ما معنى الفور؟ الفور هو الموالاة، والموالاة هي أن يفعل المتوضئ وضوءه في فور واحد من غير تفريق. هذا معنى الفور، وهذا معنى الموالاة، أن يفعل الوضوء من غير تفريق، إلا إذا كان التفريق يسيرا فإنه يغتفر حينها ولو كان عمدا. وكما قال الناظم: بذكر إن قدر، يجب الفور في حال الذكر وحال القدرة، أما في حال النسيان وحال العجز، يعني توضأ ثم نسي، اشتغل بأمر نسيانا ثم رجع فتوضأ، فإنه مغتفر. أو في حال العجز، يعني يكون الإنسان مريضا، يعني ما إن يرفع رجله إلى مكان الوضوء حتى جفت بقية الأعضاء، فهذا التفريق مغتفر لأنه عاجز وليس له قدرة. فإذا الفور واجب بحال الذكر والقدرة، ومعنى ذلك أنه يسقط في حال العجز والنسيان. والمشهور في المذهب أن الطول يعتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. ما معنى ذلك؟ الأعضاء المعتدلة يعني أعضاء الإنسان السوي، يعني بعض أعضاء، هناك من الناس من تكون لهم أعضاء خشنة جافة، يعني لو وضعت عليها الماء جفت بسرعة، فهذا ليس إنسان في حالته الاعتيادية. وهناك بعض من لهم بشرة دهنية إذا وضعت عليها الماء يبقى وقتا طويلا حتى يجف. فالمعتبر في هذا الإنسان المعتدل، الأعضاء المعتدلة للإنسان المعتدل. يعني لو أن إنسان يعني في بضع ثواني جف عن يده الماء لأن يديه غليظتان أو مشققتان أو نحو ذلك، فلا نقول له إنك تركت الفور، لأنه ليس إنسانا معتدلا في أعضائه. والعكس أيضا، لو أن إنسانا بشرته دهنية فتوضأ ثم بقي ربع ساعة ورجع والماء لا يزال يقطر لم يجف، فلا نقول له بأنك أنت التزمت الفور، بل هو تركه لكن بقي الماء على أعضائه، لأن أعضاءه يعني ليست كأعضاء بقية الناس المعتادة التي إذا توضأوا كان لهم حيز معتدل من الزمن حتى تجف أعضاؤهم. إذن وأيضا المقصود أيضا بالزمان المعتدل، أي ليس بشدة البرد ولا بشدة الحرارة، فشدة الحرارة قد يجف فيها الماء وشدة البرد أيضا قد يبقى فيها الماء، فالمقصود في الزمان المعتدل عادة. إذن هذا ما يتعلق بالفرض السادس. وبقي لنا الفرض الأخير قوله والفور والدلك بذكر القدر، وهو الدلك. والدلك هو أن يصب الماء على العضو كيديه ويحرك يده كف يده اليمنى مثلا على يده اليسرى أو كف يده اليسرى على يده اليمنى، فيصب الماء ويدلك، أو يصب الماء ويدلك بعده، يعني الصب يكون في نفس الوقت مع الدلك، أو يصب على العضو ثم يدلك، فهذان قولان في المذهب، فهذا معنى الدلك. والدلك قيل في المذهب هو واجب، وقيل هو غير واجب أي مستحب، وقيل بأنه واجب إذا لم يتحقق من إيصال الماء، فإذا تحقق لم يكن واجبا. فهذه ثلاث أقوال، يعني القول الأول وهو مشهور المذهب أن الدلك واجب حتى ولو كان الماء يصل إلى الأعضاء، قالوا الدلك واجب بغض النظر عن وصوله من عدمه. القول الثاني وهو لابن عبد الحكم ينفي فيه وجوب ذلك. والقول الثالث أنه واجب لتحقق إيصال الماء، يعني إذا كان الماء لا يصل إلا بالدلك فإنه يجب، وإلا فإنه لا يكون واجبا. والمشهور هو وجوب الدلك مطلقا، هذا مشهور المذهب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم أجل وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.